Thank you. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك بي لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا بل تحبون الآية وتذرون إذا بلغت التراقي إلى ربك يومئذ المساء. فلا صدق ولا صلى ولا ألم يكن قطبا من مني ثم كان علقة فخلق فسوى أجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم فخلق فسوى ألم يكن نطفة أليس ذلك بقادر Thank you. وإذا الكواكب وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار Yeah.

والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله.